نشرت وسائل الإعلام الأجنبية قبل أيام خبرا مفاده أن المارشال المحترم كيم جونغ أون زار محطة سوهي لإطلاق القمر الصناعي وأشرف على التجربة على نفث المحرك الجديد عالي الطاقة للصاروخ الناقل للقمر الصناعي الثابت فوق الأرض. وبينها وكالة أنباء برنس لاتينا في كوبا والوكالة اللاوسية وتايكون باو وونجا باو وقناة فونخا التلفزيونية الفضائية في هونغ كونغ بالصين والصحيفة الميانمارية The Global New Right of Myanmar ووكالة الإمارات العربية المتحدة غالف نيوز والصحف الأرغوية لهوبنتود والبيروية الكوميرسيو والمصرية Egyptian Gazette وويب سايت أهرام أونلاين والإذاعات المحلية والدولية والإذاعات باللغات القومية السبع في غينيا وإذاعة AIT النيجيرية والمواقع الإنترنتية للجنة الوطنية النيجيرية لدراسة الكيمسونغية الكيمجونغلية واللجنة الوطنية الكونغوية الديمقراطية لدراسة فكرة سوتشي وفرعي تشيلي وبولونيا لجمعية الصداقة مع كوريا وصفحة الإنترنت للمنتدى الألماني المناهض للإمبريالية أخبار التوجيهات الميدانية. أبرزت الوسائل الإعلامية صور المارشال المحترم.